اقرأ المهم اللي يعني أهم للإخوة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هو ذاهب إلى العمرة، هل تسقط عليه السنة الراتبة؟ سفر للعمرة، فهل تسقط عليه السنة الراتبة؟ المسافر يقصد بالنسبة للسفر أيها الإخوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاجا، ما عرف أنه صلى عندما وصل ماذا؟ قبيل العشاء إلى المزدلفة، صلى الصلاة المفروضة ونام، ولكن يقول العلماء بأنه يصلي الوتر. هل يصلي صلاة التطوع التي هي السنن الراتبة؟ بعض العلماء يرى ذلك وبعضهم لا يرى ذلك، نعم يرى أنها تسقط عن المسافر، لكن كما جاء في الحديث ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان في السفر وركعتان قبل بعد العصر، ولكن هذه فيها كلام أن الركعات هنا التي بعد العصر هذه قضاء، وصلى الله على محمد. اقرأه. طيب، يقول السائل أحسن الله إليكم: توفيت قريبة كانت تنوي الحج، فهل ينوي عنها بعمرة؟ ثم من أين يحرم؟ جزاكم الله خيرا. هو أولا أيها الإخوة، يعني للمسلم أن يحج عن أخيه المسلم إما بمبلغ أو متبرعا، وكذلك العمرة. فإذا كنت وصلت إلى مكة وأديت الحمرة فتخرج إلى خارج مكة وتحرم إلى أقرب مكان التنعيم، ثم بعد ذلك تؤدي العمرة. وإن كان بعض العلماء يرى أن الإحرام من البلد الذي توجد فيه تلك المرأة، ولكن يجوز له أن يحرم من مكة. هنا يقول الأخ: شخص حج منذ 3 سنوات أو منذ سنة. تقول شخص حج منذ 30 سنة وهو الآن يريد الحج عن أحد جيرانه، هل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خير. طيب، أولا أنا أسأل هذا الأخ، هذا الذي حج منذ 30 سنة، هل كان مستقيما؟ هل كان يصلي؟ هل كان يحافظ على الصلوات؟ هل هو واثق من حجته؟ هل كانت حجته وقد بلغ وأصبح مكلفا أو لا؟ ما أدري، ربما أنه الآن كان كبيرا لما حج. المهم أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وقد أشرت إليه أثناء حديثي قبل قليل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. لما قيل في كل عام يا رسول الله، قال: لا، الحج مرة. فيعني إذا كنت واثقا من صحة حجتك فالحمد لله، أن تحج عن غيرك هذا أمر راجع لك، يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ثم متبرعا لا شك، وهذا أفضل. وله أن يحج عن غيره، هل له أن يأخذ الأجرة على ذلك؟ العلماء مختلفون فيها، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك أيضا على الرقية، وعلى أيضا الحج عن غيره والأذان ونحو ذلك، والعلماء مختلفون، فمن العلماء من يجيز ذلك ومنهم من يمنع، لكن لو أخذت على الحج تكلفتك فهذا جائز بلا إشكال. لكن بعض الناس يأخذ التكلفة وزيادة، يعني يتخذ ذلك طريقا إلى المكسب والمغنم، فهنا يقع في الخلاف. السؤال يقول الأخ: ما هو الأفضل، صلاة التراويح في البيت في الحرم مع الجماعة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلى آخره؟ الحقيقة أيها الإخوة، صلاة التراويح إنما تصلى في المسجد أفضل، لأن صلاة التراويح تصلى جماعة وليست فرادى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلى بالناس ثم تركهم، وكان غاية رسول الله ألا تفرض على المسلمين. فلما كان زمن عمر، جاء عمر رضي الله تعالى فجمع الناس على أبي فأخذوا يصلونها جماعة في هذا المسجد الكريم، فجاء ذات يوم عمر فرى فقال: نعمة البدعة، يعني لي قصدها البدعة أنها ابتدأت، لا أنها البدعة المخالفة للسنة. إذن التراويح أيها الإخوة هي تقام في المسجد كما نرى الآن، ولا شك أن الجماعة فيها خير، يجتمع المسلمون ويكونون وراء إمام يؤمهم، وربما الإنسان في البيت يتقاعس ويقصر. إذن لا شك بأن التراويح في المسجد أفضل، وعلى الناس أن يؤدوها فيه، وما أعظم أن تكون في بيت الله الحرام وكذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصيام، قال العلماء بعض العلماء بأنه يضاعف بمكة كالصلاة وكذلك في المدينة، من العلماء من قال ذلك، ولكن أنا ما استطعت أن أستوعب وحتى ولا بعض الأحكام في الصيام. إذن التراويح تصلى في المساجد وهي أقيمت للجماعة حتى وإن كانت سنة، فصلاة التراويح إنما تصلى جماعة وليست فرادى. الأخ يقول أنا لدي مبلغ من المال لدى البنك والبنك يعطيني فوائد. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن المصارف تختلف، بعضها يتعامل بماذا؟ بالطريقة الإسلامية، فهذا لا شك فيه، يعني مصارف إسلامية تستخدم ما نعرفه ماذا بالمضاربة في الفقه الإسلامي الذي اكترسناها شركة المضاربة، فهذا لا إشكال فيه فهو مال حلال. هناك أيضا بنوك تتعامل بالفوائد فهذه هي الربوية، والعلماء وضعوا طريقا للتخلص من ذلك، أن ما تأخذه مقابل الربا تتصدق به في أعمال البر، مثلا في بناء جسور، في بناء مستشفيات، في إعطاه للفقراء إلى غير ذلك، في مثلا توكيل الدواب منه إلى آخر الأمور التي تفعل في هذا المقام. ولكن أنصح الأخ السائل ألا يدخل جوفه ولا يوكل أولاده مالا فيه ربا، لأن الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بيّن في هذا الزمان بأن من لم يأكله يناله من دخانه أيضا، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يغتر في الحياة الدنيا، فربما هو اليوم حي قائم وغدا ربما يموت ولا يدري على أي صفة يموت وفي أي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا أخ يقول امرأة كبيرة، يمكن تساعدني في القراءة. يقول أحسن الله إليكم، امرأة كبيرة في السن ومريضة بمرض السكر وممنوعة من الصيام، ماذا تفعل في الفدية؟ وهل هي كل يوم وما مقدارها؟ وجزاكم الله كل خير. أولا هذه المرأة إذا قرر الأطباء الثقات بأن الصيام يضرها حينئذ لا تصوم، وإذا لم يكن هناك أملا تقضي ربما هناك علاج، ربما يكون السكر لسبب من الأسباب، إذا مثلا كالتي مثلا يكون مرضها ماذا مزمن يعني مستمر معها، يقرر الأطباء بأنه لا علاج له وهذه مرضها مرض السكر متقدم، لأن من مرض السكر من يأخذ الإنسان عليه حبة وينتهي، وأيضا مع الصيام لا يرتفع السكر لكن قد ينخفض السكر، فهنا تأتي الخطورة، لأنه ربما أيضا التنبيه على انخفاض السكر فيؤدي هذا إلى خطورة، وانخفاض السكر أخطر من ارتفاعه، لأنه إذا ارتفع السكر ربما يبادر الإنسان مثلا فيشرب الماء، وانخفاض السكر أيضا يأخذ السكر لكن هو صائم وربما يغمى على الإنسان بالنسبة لماذا انخفاض السكر. إذن إذا قرر الأطباء الثقات الذين يعتد بقولهم بأنها لا تستطيع الصيام وأنه يضرها وأن هذا المرض مستمر معها وأنها متقدمة في ذلك المرض، فحينئذ لها أن تفطر وتفدي. هذا الأخ يقول نحن مجموعة قدمنا من مصر وكنا قد بلغنا بأننا متجهين إلى الكعبة، ولكن بعد وصولنا إلى جدة تغير المسار إلى المدينة ونحن محرمون، ويجوز ونحن محرمين على أساس التخصيص، وكان تغيير الاتجاه ليس حسب رغبتنا وهو مفروض. لا تنسوا أيها الإخوة بأن الإنسان إذا تجاوز، أرجو أن تكونوا بقيتوا على إحرامكم، إذا كنتم بقيتوا على إحرامكم فلا إشكال، لكن إن كنتم خلعتم الإحرام فأنتم بذلك أحرمتم ونقضتم، فهناك تكون ارتكبتم محظورا، وهذا فيه الفداء المعروف. فعلى الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة أن يأتي ويبقى على إحرامه ولا يجوز أن يتجاوز الماء. أما لو كنتم من الأصل ما أحرمتم من هناك حينئذ تحرمون من ذو الحليفة وينتهي الأمر، فهذا يرجع إلى معرفة المسألة بدقة. أخ يقول مريض بالكبد وعندي يقول وهل يصوم رمضان؟ لا قبله، وعندي يعني تقيئ طيب يعني استقاء طيب يعني هذا مريض بالكبد وعندي استسقاء، هل يصوم رمضان أم لا يصوم؟ هذا لا يقرره فقيه، وإنما يقرره الطبيب هو الذي، ولأن هذا مرتبط بالضرر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فأنت في هذه الحالة يعني تراجع الأطباء الثقات الذين يؤخذ برأيهم ويكون أكثر من طبيب، فإذا قرروا بأن هذا الإنسان يلحقه ضرر حينئذ ماذا يفطر؟ إذ لا ضرر ولا ضرار. فتعلمون أيها الإخوة بأن السفر والإنسان ربما يقف ماذا؟ يعني نحن الآن لماذا يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان؟ لأن السفر مظنة المشقة. ما معنى مظنة المشقة؟ يعني غير محققة. يعني الآن نقارن بيناتنا، لو أن إنسانا في وقت الحر كهذه الأيام وقف عند فرن يخبز منذ طلوع الشمس إلى غروبها لا يتوقف إلا وقت الصلاة في رمضان، أيهما أكثر ألما وشدة؟ أليس الذي يقف بجوار النار في شدة الحر في القيض هذا الذي يمشي يسافر يستظل يمشي في ظل؟ والأكثر الآن في زمن هذا يمشي في سيارة مكيفة وغيرها. ومع ذلك العلماء قالوا حتى وإن تغيرت الأحوال، ذكروا فيما مضى أجيبوا بسرعة، كانوا يقولون لو أن السفينة قطعت مسافة القصر بإنسان في لحظات هل يقصر الصلاة؟ قالوا نعم، لأنه ما جاء السفر مظنة المشقة. والآن تحقق هذا، قد تركب سفينة طائرة تقطع بك مسافة القصر في لحظات سيارة، إذن ومع ذلك لم يتغير الحكم، لأن هذه أحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما كان وما لم يكن ألا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ألا كان كيف يكون، فهو يعلم ما سيحصل في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي سبحانه وتعالى أقر قصر الصلاة في السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكانت العلة أصلا في قصر الصلاة هو خوف الأعداء وقت القتال، ومع ذلك أمن المسلمون. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن من الذي يقرر ذلك؟ الطبيب، الطبيب المؤمن الصادق الذي يوثق بكلامه. فإذا قال لك يا أخ أنت يلحقك ضرر فعليك أن تفطر، فإذا زال الضرر بإذن الله تعالى تقضي الصوم ولا إثم عليك ولا ضرر في ذلك. من تخلف من العمرة إلى الحج، أظن أجبت عليه في درس البارحة، لعل الأخ يقصد لأنه أشار في درس البارحة برأسي أن بعض الإخوة يأتي لأداء العمرة ثم بعد ذلك يحتال، وتجد أنه يختفي حتى يؤدي فريضة الحج حتى لا يأتي بسفرين. هذا أمر لا يجوز، لأنه فيه مخالفة لولي الأمر، ويترتب عليه أضرار كثيرة، منها ما يحصل من الازدحام والمخالفة، وهناك أناس يندسون بين الصفوف ويكون غررهم ربما إذا السرق أو غيره، وهذا أمر لوحظ. فعلى المؤمن وقد جاء لعبادة عليه أن يكون صادقا مع الله تعالى، وصادقا أيضا مع المؤمنين، وصادقا مع نفسه. فأنت إذا كان ولابد فأخر العمرة وأتي لأداء فريضة الحج، وبإمكانك في الحج أنت مثلا أن تحج قارنا، والقارن يجمع بين الحج والعمرة، وبإمكانك أن تحج متمتعا فتتمتع بالعمرة إلى الحج، وبإمكانك أن تحج مفردا ثم تأتي بالعمرة. إذن كلها ميسرة بحمد الله تعالى، واخرج من الخلاف. وبعض الأخوة هداه الله فيما يتعلق بالحج يتعسف الطريق ويسلك مسالك ملتوى، وأكثر من هؤلاء أنه إذا أراد أن يحج بعض الناس يذهب فيودع الصالحين، تجه يطوف بقبر من قبر الأولياء. هذا لا يجوز، أنت اتخذت هذا ندا من دون الله تعالى، لأن الطواف حول القبور وطلب الشفاعة من أهلها والرجاء والذبح عندها وأنهم ينفعون أو يضرون، هذه كلها من الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم إذا رجع من الحج وقد رجع، ربما رجع من ذنوبه كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، تجده يذهب فيعلق أوراقا على حانوته أو دكانه الحاج فلان، فتجده يرائي ويشهر نفسه في المجالس ويعتزل. لا، أنت بذلك تفسد عملك الطيب بالرية. والرسول صلى الله عليه وسلم من أخطر الأمور قال أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وصلى الله عليه وسلم.